بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 43 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي، واليوم نتابع في البحث. نعم. قال: وإذا انقطع الدم في الحيضة 13 انقطعت الرجعة. الآن المرأة المطلقة في الطلاق الرجعي عليها عدة، وعدة المطلقة عادة 3، هذا في الأغلب، يعني يكون 6 أو ما شابه ذلك. الآن في الطلاق الرجعي هنا تعتد المرأة بـ3 حيض. طيب، أول حيض انتهت، ثاني حيض انتهت، جاءت الحيضة الثالثة. إذا انتهت الحيضة الثالثة لأكثر الحيض وهو 10، بمجرد مرور 10 تنتهي الرجعة وإن لم تغتسل. أما إذا انتهت الحيضة الثالثة لأقل من 10، فإنه لا تنتهي العدة بانقطاع الدم، يعني 8 أو 10، وإنما حتى يمضي عليها زمان الغسل. إذن زمان الغسل لا يحسب من العدة إذا كانت انقطاع الدم في الحيضة الثالثة لـ10، ويحسب من العدة إذا كان انقطاع الدم لأقل من 10 في الحيضة الثالثة. نعم. انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل، لأنها خرجت من الحيضة الثالثة فقد انقضت العدة. نعم، لأن الحيض لا يبقى أكثر من 10. وإن انقطع لأقل من 10 لم تنقطع حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم وتصلي. إذن بهذه الأشياء الثلاثة تنتهي العدة، إما أن تغتسل أو أن يمضي عليها وقت صلاة بحيث يلزمها القضاء أو تتيمم وتصلي. لاحتمال عود الدم فلا بد من دخولها في حكم الطاهرات، وذلك بالغسل أو بمضي وقت صلاة، لأنها تصير مخاطبة بها وهو من أحكام الطاهرات. وكذا إذا تيممت وصلت، والقياس أن تنقطع بمجرد التيمم، وهو قول محمد وزفر. يعني إذا تيممت فقط، طبعا باستيفاء شروط التيمم، يعني إذا تيممت فهذا قدر كافي. قال لك لا، قول أبي حنيفة لا بد أن تتيمم وتصلي، وهو قول محمد وزفر، لأن التيمم كالغسل عند عدم الماء. وجه الاستحسان أن التيمم إنما اعتبر طهارة ضرورة كي لا تتضاعف عليه الواجبات، أما أنه مطهر في نفسه فلا، بل هو ملوث، وهذه الضرورة تتحقق إذا أرادت الصلاة لا قبل ذلك. إذا تيممت وصلت صار هذا التيمم مطهرا في حق انقطاع الحيض، ولا كذلك الغسل. ولو تيمم، يعني الغسل تنقطع به الرجعة إذا اغتسلت وإن لم تصلي، أما في التيمم لا يكفي التيمم لانقطاع الرجعة حتى تتيمم وتصلي. ولو تيممت وقرأت القرآن أو مست المصحف أو دخلت المسجد، قال الكرخي انقطعت الرجعة. لماذا؟ لأنها أتت بفعل كانت ممنوعة عنه، يعني قبل التيمم ما كان يحق لها أن تقرأ القرآن ولا أن تمس القرآن ولا أن تدخل المسجد. إذن هي الآن تيممت وفعلت فعلا كان محظورا عليها في الحيض، استباحته بالتيمم لأنها من أحكام الطاهرات. نعم. وقال أبو بكر ما هي هذه الأعمال يعني؟ وقال أبو بكر الرازي قال أبو بكر الرازي لا نعم لأنها ليست من أحكام الصلاة. يعني هي إيش؟ دخول المسجد وقراءة القرآن ومس القرآن. ولو اغتسلت بسؤر الحمار انقطعت ولا تحل للأزواج أخذا بالاحتياط. ولو اغتسلت بسؤر الحمار، سؤر الحمار مشكوك في طهوريته، هل يطهر أو لا؟ مشكوك، فبناء على أنه مشكوك لا ندري هل طهرت المرأة أو لا، فنقول بالاحتياط تنقطع العدة ولكن لا تتزوج حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة. إذن هذا الغسل ينهي عدتها ولا يحلها للأزواج. وفي الكتابية تنقطع الرجعة بمجرد انقطاع الدم. لو إنسان زوجته غير مسلمة كتابية يهودية أو نصرانية وطلقها طلاقا رجعيا عليها العدة، فمتى تنتهي العدة؟ قال بانقطاع الدم لأنها غير مخاطبة بالغسل، لأنه لا غسل عليها، فصارت كالمسلمة إذا اغتسلت. فإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها فإن كان أقل من عضو انقطعت الرجعة ولا تحل للأزواج. ليه؟ لأنها لم تغتسل غسلا تاما، أيضا نعاملها بالاحتياط، تنتهي العدة لا يباح له أن يراجعها، لكن لا تحل للأزواج حتى تغسل هذا جزء من العضو، لأنه قليل يتسارع إليه الجفاف، فلا ندري هل غسلته وجف أو لم تغسله أصلا، فلم نتيقن بعدم غسله، فقلنا بانقطاع الرجعة وعدم حل التزوج أخذا بالاحتياط. وإن كان عضوا لم تنقطع، لأنه وإن كان عضوا تاما يعني لم تنقطع الرجعة، لأنه كثير لا يتسارع إليه الجفاف فافترقا. والمضمضة والاستنشاق كالعضو عند أبي يوسف، لأن الحدث باق في عضو، وعند محمد لا، لوقوع الاختلاف في فرضيتهما. يعني عند الأحناف فرض، أما عند الشافعية ليس بفرض. فينقطع حق الرجعة ولا تحل للأزواج احتياطا. قال ومن طلق امرأته وهي حامل وقال لم أجامعها فله الرجعة، وكذا إذا ولدت منه، لأن الحبل والولادة في وقت يمكن حبلها منه يجعل منه. قال صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، يعني للعقد، طالما العقد موجود إذن الولد لهذا الرجل، فبالتالي أنت الآن ملزم بهذا الولد. أنا ما جامعتها، طب المرأة زوجتك، أنت الآن تتهمها بالسي ملاعنة معناها. وإذا كان منه كان واطئا، والطلاق بعد الوطء يعقب الرجعة. وإن قال ذلك بعد الخلوة الصحيحة فلا رجعة له، لأن الرجعة إنما تثبت عقيب الطلاق في ملك متأكد بالوطء. أما لو خلا بها فقط ولم يطأها ما الحكم؟ قال عليها العدة لكن لا يحق له أن يراجعها. لأن ما ندري هل هذا الطلاق بائن ولا رجعي، فنعامله أنه رجع احتياطا، لكن ما في وطء، فبالتالي نقول لوجود الخلوة الصحيحة نوجب العدة، ولعدم وجود الوطء نقول لا يعتبر هذا الطلاق رجعيا، لذلك لا يباح له أن يراجعها في عدة الخلوة الصحيحة. وقد أقر بعدم الوطء فيثبت فيما له، والرجعة حقه بخلاف المهر. المهر حق المرأة، لذلك يثبت المهر كاملا بالخلوة الصحيحة. لماذا؟ لأن المرأة فعلت ما هو واجب عليها من التمكين، ثم هو لم يستوفي حقه، لذلك يجب عليه المهر كاملا. بخلاف المهر لأن وجوبه بناء على تسليم المبدل لا على قبضه. نعم، بناء على تسليم المبدل من قبلها، هي سلمت نفسها، هذا البدل ما هو المهر، والمبدل أن تسلم المرأة نفسها. طيب إذا سلمت نفسها والزوج لم يستوفي لم يقبض، جاء التقصير من قبله، فلا تمنع هي من حقها في كمال المهر. وإذا قال لها إذا ولدت فأنت طالق، فولدت ثم ولدت آخر من بطن أخرى، فهي رجعة، لأن الطلاق وقع بالولد الأول، والولد الآخر يكون من علوق آخر في العدة حملا لحالهما على الصلاح، فيصير مراجعا بالوطن حكما وإن لم يقل ذلك. يعني الآن هذه المرأة قال لها إن ولدت فأنت طالق، ولدت وقع الطلاق، طب ما مر الحيض، ثم بعد مدة جاءت بولد، منين جاء هذا الولد؟ نقول الظاهر أنه راجعها بالوطأ في العدة، وهذا ولد ثان منه، فيثبت النسب وتثبت الرجعة، لأنها لم تقر بانقضاء عدتها. قال والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين. لاحظوا أخواننا، المطلقة طلاقا رجعيا أولا تعتد في بيت الزوج كباقي أنواع العدة، تقضى أين؟ تقضى في بيت الزوجية، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الشيء الثاني أن هذه المرأة المطلقة بعد وقوع الطلاق ماذا تفعل؟ تتشوف لزوجها وتظهر له الرغبة وتتزين، لماذا؟ لتستميله إليها. لاحظوا إخوانا الآن خطأ مجتمعنا الآن، المرأة قبل الطلاق شو بيصير فيها؟ تحرم بعد أهلها، فبالتالي لا يحصل بينها وبين زوجها أي اتصال، بس إخواننا الزوجين تفرقا وراحت لعند أهلها أو راح هو لعند أهله وحصل هذا التفريق بينهما، إذا انقطعت إخواننا غالبا أبواب الإصلاح. لكن طالما أنهما في البيت، إذا ربنا شو قال؟ نعم، قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع. لماذا؟ لأن المرأة والرجل طالما هما في مضجع واحد فالإصلاح بينهما يسير. ليه؟ ممكن بكلمة منه بكلمة منها بكذا يحصل الإصلاح بينهما. لذلك تصوروا الآن المرأة أخوانا هنا يلي عم تحرد قبل ما يقع الطلاق وعم ترفض الآن أي باب من أبواب الصلاح، وكذلك أهلها، انظروا الآن ماذا علمها الشرع. أنت الآن زوجي، فالآن في حالة الطلاق شو بتساوي؟ تتشوف إلى زوجها، وهذه إخواننا دليل على كمال عقل هذه المرأة وعظمة فهمها، ما عم تخرب بيت حالها. أما أبوها وأخواتها بدل ما يصلحوا لبيتها شو ساووا؟ شدوا على الصهر وما شابه ذلك، وصار الكلمة للرجال وكلمة لأبوها، النتيجة طلقت الفتاة. ليست العظمة يا أيها الأب أن تحافظ على كرامتك ومكانتك على حساب بنتك، لا، العظمة الآن أن تبذل أنت من مكانتك ومن مالك لإصلاح بيت ابنتك، بتساعد لإصلاح بيت البنت. والله الآن أخواننا لأن الصهر أساء لأبوها، قالوا أبدا أنا مع أبي ومدري إيش، لا يا سيدي هي مو مع أبوها، هي الآن بدها زوجها وأولادها وبدها بيتها. لذلك الآن الشرع علمنا أن تقضي المرأة العدة أين؟ في بيت الزوجية. وإذا كان الطلاق رجعي مو بائن، طلاق رجعي، تتشوف إلى زوجها، تتزين، تستميله لقيام النكاح بينها وبين الزوج على ما بينا. لذلك المرأة بعد الطلاق الرجعي طالما هي في العدة هي في حكم الزوجية، لأن النكاح باقٍ كأنه ما في طلاق، وتحاول الإصلاح ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. والرجعة مستحبة والزينة حاملة عليها فتجوز، ويستحب لزوجها ألا يدخل عليها حتى يؤذنها. هلا هون بقى الآن العكس، إذا الزوج مقرر تماما أنه ما بده يرجعها أبدا، يستحب له ألا يدخل عليها فجأة لألا تقع عينه على موضع منها، الفرج الداخل يعني، بحيث تثبت الرجعة من غير قصد. طب هو ما يتشوه لك وان هو ما يستمينها، هو يملك الرجعة، هو يملك الرجعة، إذا بده إياها براجعة مباشرة. ألا يدخل عليها حتى يؤذنها إذا لم يكن قصده الرجعة. نعم. لاحتمال أن يقع نظره عليها وهي متجردة فتحصل الرجعة ثم يطلقها. تحصل الرجعة بإيش؟ مو بالنظر إليها، بالنظر إلى الموضع المخصوص الذي ذكرناه. فتطول عليها العدة. قال وله أن يتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث في العدة وبعدها. نعم. لو كان الطلاق بائنا فإنه لا يراجع زوجته المبانة إلا بعقد جديد، سواء كان في العدة أو بعد العدة. أما الطلاق الرجعي يراجعها في العدة من غير عقد، فإذا انتهت العدة صار الطلاق بائنا، ما بترجع له إلا بعقد جديد. لأن حل المحلية باق. لأن حل المحلية باق. متى تنتهي المحلية؟ بالطلاق الثلاث. أما طالما الطلقة واحدة أو سنتين ولو كانت بائنة فإن المحلية ثابتة. إذ زواله بالثالثة ولم توجد. نعم. وإنما لا يجوز لغيره في العدة تحرزا عن اشتباه الأنساب. لا يجوز لغيره أن يتزوجها وإن كانت مبانة. لماذا؟ حتى لا تشتبه الأنساب. هذا من جهة. من جهة ثانية إخوانا، لما يحصل من عداوات ولما يحصل من مشكلات اجتماعية ولما يحصل من إغلاق باب الرجعة ولو بالعقد، وهو معدوم في حقه. نعم. والمبانة بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. نعم. ويدخل بها ثم الزوج الثاني يعني، ثم تبين منه، لقوله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح المطلق في الشرع ينصرف إلى الصحيح. حتى تنكح أي نكاحا صحيحا. أما لو كان نكاح فاسد ولو صار وطئ لا يحلها لزوجها الأول. حتى لو دخل بها في نكاح فاسد لا تحل للأول. وقوله حتى تنكح يقتضي الدخول، لما ذكرنا أن النكاح الشرعي هو الوطئ، ولقوله زوجا ونكاح الزوج لا يكون إلا بالوطئ. ويدل عليه الحديث المشهور وهو ما روي في الصحيح أن عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي كانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب فطلقها ثلاثا، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. تمام. الزبير مو الزبير. وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم. فقال حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. يعني مجرد العقد طالما أنه غير قادر على الوطئ لا يحلها لزوجها الأول. وسواء دخل بها في حيض أو نفاس أو إحرام لحصول الدخول. يعني لو دخل فيها وهي حائض حرام هذا الوطئ، ما بيجوز، ومع ذلك لو حصل تحل لزوجها الأول. أو في النفاس، أو هي محرمة أو هو محرم، طب ما بيجوز هذا الوطئ. قال مع ذلك مع كون الوطئ حراما لكنها تحل لزوجها الأول لوجود الوطئ. والشرط هو الإيلاج دون الإنزال. والشرط هو الإيلاج دون الإنزال. لماذا؟ ماذا قال الحديث؟ أتريدين حتى تذوقي عسيلته؟ الذوق هو أدنى الدرجات الحاجة. أما الإنزال صار فيه إشباع، والحديث ماذا اشترط؟ أن تذوقي. فلو حصل إدخال وما صار إنزال تحل لزوجها الأول لحصول نكاح زوج غيره. والحديث ورد على غالب الحال، فإن الغالب في الجماع الإنزال، أو نقول الكتاب عري عن ذكر الإنزال فلا يزاد عليه. قال: وأن يكون المحلل يجامع مثله، سواء كان مراهقا أو بالغا لوجود الشرط وهو الإيلاج. ولا يجوز صغير لا يقدر على الإيلاج لعدم وطء المراد من النكاح. قال: فإن تزوجها بشرط التحليل كره وحلت للأول. لو تزوجها على أن على أن يحلها للأول فقط، تزوجها بشرط التحليل بالاتفاق معها أو مع زوجها الأول، شو الحكم؟ جاز ذلك ويكره تحريما. هذا عند الأحناف، جاز من حيث أن صح يعني التحليل، لكنه يكره تحريما يعني في إثم. وقال أبو يوسف: النكاح فاسد لأنه كالمؤقت، نعم، ولا تحل للأول لفساده. وقال محمد: هو جائز لشروط الجواز، ولا تحل للأول لأنه عجل ما أخره الشرع فيعاقب بالمنع. ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، كقتل المورث. إذا قتل الوارث مورثه ما الحكم؟ يمنع الوارث من الميراث. لماذا؟ لأنه استعجل الإرث قبل أوانه فيعاقب بماذا؟ بحرمانه. ولأبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، ومراده النكاح. وين الشاهد إخواننا؟ في لعن وفي إثم، لكن بالنتيجة ماذا سمي الرجل؟ سمي محللا. إذن حللها لزوجها، كون سما محلل إذن معناها حصل التحليل مع الإثم. ومراده النكاح بشرط التحليل فيكره للحديث، وتحل للثاني لأنه صلى الله عليه وسلم سماه محللا وهو المثبت للحل. أو نقول: وجد الدخول في نكاح صحيح، لأن النكاح لا يفسد بالشرط فتحل للأول. ولو تزوجها بقصد، لكن لا يلزمه أن يطلقها، يعني لو في حال اتفق هو والزوج على أن يبقيا معا هو غير ملزم بهذا الشرط. ولو تزوجها بقصد التحليل ولم يشرطه حلت للأول بالإجماع. يعني إنسان شاف أن هالأسرة هي تهدمت، والمرأة الآن مطلقة ثلاثا، ما بترجع لزوجها الأول، في أولاد وما لاحظها المخلوقة، شو عمل هو؟ تزوجها وفي نفسه أن يحلها للزوج الأول، لكن لا اتفق لا معها ولا مع الزوج الأول، ما الحكم؟ قال: تزوجها ووطئها ثم طلقها، ما الحكم؟ جاز ولا إثم عليه. والطلقتان في الأمة كالثلاث في الحرة لما مر. يعني لو في حال طلقت المرأة الزوجة طلقتين وهي أمة، وهي أمة تعتبر كأنها طلقت ثلاثا إذا كانت حرة. الثلاث في حق الحرة مثل الثنتين في حق الأمة. قال: والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث. هذه مسألة يذكرونها في الأصول. الزوج الثاني إخواننا، امرأة تزوجت زوجا ثانيا، إذا كان الطلاق ثلاث ترجع إلى زوجها الأول بملك جديد يملك فيه الزوج الأول ثلاث طلقات. طيب، لكن لو في حال طلقت مرة طلقة أو طلقتين، إذن هي الآن لم تحرم على زوجها الأول. طيب، تزوجت إنسان ثاني ثم طلقها الثاني ورجعت إلى الأول، ما الحكم؟ ماذا يملك الزوج الأول؟ هل يملك ملكا جديدا في الطلقات، أو أنه ترجع إليه بما بقي له من ملكه الأول؟ قال: لا، الزوج الثاني كما أنه يهدم الطلقات الثلاث كذلك يهدم الطلقة والطلقتين، لذلك ترجع إلى زوجها الأول بملك جديد. وصورته إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ودخل بها ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجها الأول عادت إليه بثلاث طلقات، وهدم الزوج الثاني الطلقة والطلقتين كما هدم الثلاث. وقال محمد وزفر تعود إلى الأول بما بقي من الثلاث في النكاح الأول، لأن الزوجة الثانية إنما يثبت الحل إذا انتهى، والحل لم ينتهي لأنها تحل له بالعقد قبله فلا يكون مثبتا له. ولنا أنه وطء من زوج ثان فرفع الحكم المتعلق بالطلاق كما في الثلاث، أو فرفع هذا الوطء، فرفع الحكم المتعلق بالطلاق كما في الثلاث. قال ولو طلقها ثلاثا فقالت قد انقضت عدتي وتحللت وانقضت عدتي والمدة تحتمله، يعني هذا الإنسان طلق مرتبة ثلاثة، راحت انتهت عدتها، بعد شي ستة أشهر جاءت إلي قالت له أنا يعني تزوجت غيرك وطلقني الثاني وكذا وانتهت عدتي من الثاني، له أن يراجعها طالما أن المدة تحتمل. والمدة تحتمله وغلب على ظنه صدقها جاز له أن يتزوجها. أما لو توقع أنها كاذبة أو أنها محتالة فخرش يرجع على الزوج الأول لا يفعل ذلك حتى يتيقن أو حتى يغلب على الظن صدقها، لأنه إن كان أمرا دينيا فقول الواحد فيه مقبول كرواية الأخبار، والإخبار عن القبلة وطهارة الماء كرواية الأخبار عن القبلة وطهارة الماء. لو في حال امرأة عدل، امرأة مستقيمة، امرأة روت لنا حديثا يقبل روايتها، لو أخبرتنا أن القبلة من هون نأخذ بقولها. لماذا؟ لأن أخبار الديانات يكتفى به بقول الواحد ولو كانت امرأة، مثل إثبات رمضان مثلا في أول رمضان لو السماء فيها غيم والرؤية متعذرة فامرأة واحدة شهدت برؤية الهلال يثبت رمضان بشهادتها. لماذا؟ لأنه أمر ديني. وإن كان معاملة فقول الواحد مقبول في المعاملات على ما عرف. نعم. وتمامه يعرف في باب العدة إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.